فضل كلمة كلمة. عايز تقلب تعمل كذا، عايز تعمل كذا، عايز تعمل كذا. عشان ما يبوظ وانا قمت ناخد ده ريكوردر، انا شغال مزاجي بقى احطه في المية. انا عايز اشغله في المية تمام، شغال فوق بتاع حوض احطه في مية سخنة حتى انت هتعمل ايه؟ هيبوظ مش كده؟ ترجع تقول امال ما حدش قال لي ليه؟ اصل انا والله ما كنتش عارف ده بيشتغل ازاي؟ اسال اسال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طب والله ده في الدنيا. طيب ولما نعرف شيء ربنا خلقه مش هرجع لربنا؟ مين اللي خلق اليهود؟ الله. طب يا الله يا اللي خلقت اليهود وقلت في سوره الملك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ولا لا؟ طب يا عالم باليهود اللي انت خالقهم ايه نظامهم ايه دول يا رب؟ انت اللي خالقهم يا رب، انت اللي عالم بيهم بقى. عشان ما نقولش افضل الايه؟ مره نقول حلال ومره نقول حرام ومره نقول لا دول حلوين، لا مره ولاد عمنا، لا يخرب بيوتهم، لا لا لا. انت يا رب اللي خالقهم. وهل الايمان الا الحب والكره؟ الايمان ما الايمان حب وكره، ولكن الله حبب اليكم الايمان الحجرات ده وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. مش الايمان هو الحب والكره؟ سيدنا ابن عمر بيقول والله شوف القسم لو قمت الليل، قمت الليل صلاه وقمت النهار وانفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله ثم اموت وليس في قلبي حب لاهل طاعته وكره لاهل معصيته ماذا فعلي ذلك؟ شفت كلامه؟ يعني لو قعدت صايم طول النهار وقايم طول الليل اصلي وبصرف فلوسي كلها في سبيل الله لكن اموت وليس في قلبي حب لاهل طاعته وكره لاهل معصيته ما نفع عنه ذلك. لان الايمان حب وكره، الايمان حب وكره، واللي مش عايزين الحق بيمين ويمين ويمين وشمال. طب مين زي ما انت عايز تمين لكن انا ماشي عدل وان هذا صراطي مستقيما. ارجع للكلام اللي قلناه من يوم ما ربنا اكرمني بالالتزام وبدات اخطب سنه 71 هو اللي بقوله سنه 94 ان اليهود يهود والايات هتتغير، الايات هنلخبطها. لا مش احنا، مش بتوع النساء، في ناس منافقين يغيروا، ده يغيروا في اللي ما يتغيروا. ومستعد يقول لك اليهود دول ايه الذي، بس انت ايه؟ حط في الحق. المهم فاحنا عشان كده بنقول احنا بنقول كلمه الحق. ونقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليه في القران اللي مش عاجبه كلامنا يعمل ايه؟ يروح يغير القران؟ يروح يغير القران؟ لا، شيل الايات اللي احنا بنقولها دي من المصحف عشان ربنا يشيلها. لان احنا بنقول ايه؟ اللي بيقول اللي موجود في القران في كلام الله عز وجل ده اللي احنا مؤمنين بيه. بقول مؤمنين بيه. خلي بالك بيتعمل مؤتمر دلوقتي، بص المؤتمر هدفه ايه؟ بص الهدف المؤتمر ايه؟ بص ازاله الكراهيه من القلوب ضد اليهود. اليهود بيقولوا في ناس كرهتنا، في ناس مش بيحبونا، اللي هم مين؟ انا وانت. طب احنا عايزين نعمل مؤتمر علشان نشوف اسباب الكراهيه. ايوه، وازاي نزيل الكراهيه. عايزين نحب بعض، عايزين نزيل الكراهيه اللي في القلوب. طيب نرد على الكلام ده. عايزين تزيلوا الكراهيه اللي في قلوبنا ضد اليهود. قولوا ربنا، خلي ربنا يقول لنا زيلوا الكراهية اللي في قلوبكم ضد اليهود وحبوا اليهود. لو ربنا قال لي حب اليهود هحبهم. أنا مسلم صراحة، أنا مسلم سالف أمري لله. اللي يقول لي عليه ربنا أنا مسلم. فربنا قال لي في القرآن اكره اليهود. هم يقول لك بس دي فتنة طائفية، بس أنت كده ضد السلام والاختلاف. هو ربنا اللي بيقول، ربنا اللي بيقول مش أنا. أيوة بيقول فين أقول لك؟ ده أنت اللي جيت لنفسك، تعال أقول لك. تعالى انت بتصلي مش كده 17 مرة في الصلاة المكتوبة بتقرا الفاتحة، اخر الفاتحة ايه؟ طب الناس بتحفظها. لا، اقصد الناس بتحفظ الفاتحة لو واحد كان بيقرأ بيت الله دول الصوم في رمضان اللي فات فخطت فتحة لها الحمد لله. طب هل هكذا الفتحة كده؟ عندنا الصراط المستقيم أي صراط الذين أنعمت عليهم. عايزين نعرف التفسير عشان ما نبقاش أفكر بمزاجي ولا بمزاجك. لا القرآن ما يخضعش كده. نعرف التفسير. أنعمت عليهم اللي هم مين؟ المؤمنون. أيوه. طب واهدنا أنت لسه بتطلب الهداية؟ لا. يعني يا رب يا اللي هدتني ثبتني أسأل الله الثبات. لأن الفتنة لا تؤمن على حي. كويس. اهدنا الصراط المستقيم أيوه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال صلى الله عليه وسلم أيوة فكر لنا يا رسول الله بقى يلا عشان ما يبقاش عرضة بقى إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ده مين اللي قال كده؟ عليه الصلاة والسلام. قال إن اليهود مغضوب عليهم. يبقى أنا 17 مرة في الصلاة بقول له ابعدني عن المغضوب عليهم يا رب. مين بقى كرهنا في اليهود؟ طب نقرا سورة البقرة. دي في الفاتحة أول سورة أول سورة. رقم واحد في المصحف سورة الفاتحة. اثنين سورة البقرة. هات سورة البقرة. ولن لام نون. يسموها نفي التأبيد. نفي المستقبل. تفرق عن لام ميم. لام ميم تمس الماضي بس لكن المستقبل لا. انا بقول لك انا لم اشرب سجاير لكن ممكن اشرب في دماغي واشرب سجاير. انما بقول انا لم نون لم اشرب سجاير يبقى لا شربت ولا حاشرب. طب ليه ربك قال ولن نفس المستقبل؟ لانه يعلم ان في منافقين هيطلعوا وهيقولوا لما نجيب لكم بقى الادله بقى هنقول الكلام ده ونقول لك ايه؟ ما اختلفناش فيها. كل اللي انت بتقوله صح لكن يا ابني ده على اليهود بتوع زمان. بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه وحيي بن اخطب لا لا لا لا لا انا معاك دول كانوا وحشين ويستاهلوا ضرب الآن هل؟ لكن اللي موجودين دلوقتي اللي موجودين دلوقتي لا دول حلوين دول حمائم السلام دول يوفون بالعهد اذا عاهدوا دول صابرين في البأساء والضراء وحين البأس دول محترمين وحلوين. انما كلامك انت كان يقصد ايه؟ عشان ربك يقطع الطريق على المنافقين دول رأيت ولم لام نون يبقى لا كان ولا حاء ده المستقبل كمان. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طب ونروح فين؟ قال قل ان هدى الله هو الهدى. امسك في الهدى. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي. خلي بالك من ايه؟ من ولي. يعني مش ولي. لا من. طب ايه؟ ما لك من الله من ولي ولا نصير. نرد برضه على الحته دي لان دي انا هقول لك ايه؟ هات فقط الفقر. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. في ناس يقول كده. وقالوا ان نتبع الهدى. اعترفوا ان احنا عليه ده ايه؟ وفي ناس تقول لك يا ابني انا قلت لا انتوا صح. ده اللي محترم منه. وقليل ما هم. انتوا صح. والكلام اللي بتقوله يا ابني صح. لانك انت بتقول قران ها وبتقول احاديث ها هقول لك لا والله كلامك خلي بالك بقى صح ها وانت صح ها وانت ماشيين على الحق بس اول ما اقول لك بس اعرف ان كل اللي قاله ايه انتهى خلاص ما هيخش بس بقى وما دام على الحق خليك ماشي على الحق لا ما اقدرش. انا لو مشيت على الحق اللي انت بتقول عليه النهارده يا ابني اليهود احنا قد اوروبا نتكلم بالعقل احنا قد امريكا احنا مش قدكم. ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. نفس والله كان القران نازل دلوقتي. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف هدى صح نتخطف من ارضنا يوم ربنا يقول لهم اولم نمكن لهم حرما امنا في الله يا ناس حضرتك ايه في الله اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون في الله حضرتك ايه وتعالى امريكا اللي مخوفين بيها وقاعدين مع ان مش موضوعنا بس معلش حته يعني حركات على السته اللي بيقول لك امريكا ومش امريكا وعندهم الاسلحه فوق البنفسجيه وتحت البنفسجيه وتحت الهيدرا فين الاسلحه فوق الكمبيوتر وفي الرادار ولا حاجه منهم فهو واحد في البيت الاحمر والثاني في البيت الابيض لكن خلي واحد ينزل عند بيت الله الحرام يقدر الم ترى كيف فعل ربك لاصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم من فوق لا تقول لي اشعه بقى ولا شاء طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مسكون هو الله يا ناس هو الله وما النصر الا من عند الله عايزين يبقى عندنا ايمان ويقين بالله ولم ترضى انت اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم طيب يعني مش هيرضوا علينا خالص يا رب خالص ما بيحبوناش يعني نسمع كلام ربنا رب الخطور قال عن رب يقول قل صدق الله يبقى صدق الله ولا لا طيب ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من مش خير لا من للتبعيض من خير من ربكم ولكن الله يختص برحمته من يشاء ما يرضوش يعني الخير لينا والله قل صدق الله سورة البقرة برضه ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا ليه حسدا من عند انفسهم يمكن مش واخدين بالهم من بعد ما تبين لهم الحق فاحموا واتقوا حتى ياتي الله بامر ونصر يعني ايه ده في وجوه اكثر من كده يا ناس ها طب اخر كلام ما بيحبوناش خالص يعني سورة المائدة يمكن الناس تصدق ها سورة المائدة لتجدن أشد مش عداوة أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا في وضوح تاني في وضوح ده اللي خالقهم بيقول عليهم هم اللي ايه دول يا رب اللي انت خالقهم ده ايه دول لا دول اليهود نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء شوف عداوة بغضاء ايه تاني يحرفون الكلمة عن مواضعه قال الله ربنا قال لهم كلوا حقة يعني يا رب حقة عما خطايانا قالوا ايه حنفع قال يا رب قال بنقول حصه بس هينفع بنقول حصه حرفوا الكلمه طب ادخلوا جبهه الجدل لا قعدوا وبقى يخش هما ايه بيتنططوا بيضحكوا عشان ما يفضلش يحرفون الكلمه عن مواضيع موجوده دلوقتي يقول لك السلام احنا عايزين السلام مين مش عايز السلام حد يقول لي كده مين مش عايز السلام مين الوحش اللي مش عايز السلام ده الله من اسمائه الحسنى السلام والجنه اسمها دار السلام ولما الصبح بنقابل بعض ونتكلم على بعض بالسلام فمين مش عايز السلام بس احنا عايزين السلام والسلام عندهم يحرفون الكلمه عن مواضعه حرفوا كلمه السلام تعالى قول لي كده اللي بيحفظ في فلسطين دلوقتي سلام اللي بيحفظ في جنوب لبنان سلام اللي بيعملوه اليهود على مستوى العالم كله سلام ده كلام مربع بقى ده موضوع تاني لكن السلام اللي ربنا قال عليه لا لا دول عايزين الفساد يقتلون الانبياء حد يقتل الانبياء الله النبي جاي من عند الله رسول من عند الله ينبي دوم عليه موتوه طيب القران مليء والحمد لله رب العالمين يعني كل سوره هتلاقي فيها كلام عن اليهود ده كلام الله عز وجل ولو ان احنا مش محتاجين ناكد كلام ربنا لان كلام ربنا حق انما انا هقول لك بس تعال بص الواقع تلاقي كلام ربنا حاطه فين. ولما ربنا يقول والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها افلم ننظروا الى السماء فوقهم صح لن تحتهم بغير عمد ترونها. وريني كده في عواميد بين السماء ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا صح والسحاب المسخر بين السماء والارض والسماء ذات الرجع صح لان البحر المالح فيه ميه مالحه الشمس بتضرب على البحر المالح تطلع الميه الحلوه وتسيب الملح تحت عشان ما يعطلش الميه من الميه اللي تعطل وتطلع البخار ده كله يعمل سحاب ينزل في الامطار يجي لك نهر النيل يبقى والسماء ذات الرجع عماله ترجع صح صح لان انا بقول لك انت مش محتاج تقول صح لكن تعالى بص للواقع هتقول صح الصح ومش هنجيب من بعيد قوي خلينا من قريب شويه من ايام سيدنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول ما وصل سيده النبي عليه الصلاه والسلام المدينه المنوره مهاجرا من مكه الى المدينه اول ما وصل المدينه وصل على منطقه قباء في الجنوب تحت واول مسجد بني في المدينه المنوره مسجد قباء لما تجد الاسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه وفي التفسير انه كمان المسجد النبوي ممكن هذه تنطبق على المسجد النبوي لانه ثاني مسجد المسجد النبوي ثاني مسجد لكن اول مسجد كان مسجد قباء لان سيدنا النبي عليه السلام كان اول ما وصل في الجنوب من المدينه كان وصل يوم الاثنين يوم ربيع الاول سنه 1 هجريه بعد 203 54 الجمعه اتحرك وصلى الجمعه في اليوم الثاني وبعدين راح المدينه المنوره يوم الجمعه فالناقه بتاعته لما بركت في المكان ده فرجعوها فانها مأمورة وبنى المسجد النبوي اللي موجود في المدينه المنوره. بقول كده ليه؟ لان قريب من مسجد قباء ديار بنو النضير. كان في ثلاث انواع من اليهود في المدينة المنورة. بنو قنقاع تجار ذهب دول. بنو النضير وبنو قريظة. بنو النضير كانوا بيعتبروا نفسهم اسمى انواع اليهود. مسميين نفسهم الكاهنين. ليه الكاهنين؟ نسبة الى هارون بن عمران. اخو سيدنا موسى بن عمران. كان بيقول لك احنا من نفس هارون بن عمران. فاحنا الكاهنين. منهم زعيمهم اسمه حيي بن اخطب. عليه لعنة الله. ده بنته بقى ستنا صفية بنت حيي بن اخطب زوجة سيدنا النبي عليه السلام اتجوزها بعد فتح خيبر وفتح خيبر كان في شهر المحرم سنة 7 هجرية. حيي بن اخطب لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل مهاجرا من مكة الى المدينة ودول اسمهم الكاهنين يعني عندهم علم يعني نزل الى هارون بن عمران وكانوا قريبين كويس قوي في التوراة اللي بتحكي القصه دي خلي بالك سلسله صفيه بعد ما اسلمت. لما اسلمت وبقت من امهات المؤمنين بتقول ابويا اللي هو حيي بن اخطب وعمي اللي هو اخو حيي ياسر بن اخطب الاثنين لما سمعوا بوصول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عملوا ايه؟ قالوا طب ما تيجي نشوف كده هو ده النبي الحقيقي الجد ولا لا؟ ما هو حيي قارئ التوراه قارئ التوراه كويس قوي وعارف صفات النبي اللي جاي. قالوا طب يلا بينا نروح راح قبل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اسمك ايه؟ عمر بن عبد الله. هم صفات عندهم. شفت ابوك؟ قالوا لا ده ابويا مات قبل ما اتولد. اه صح. صح. طيب وامك؟ قال له بعد ما اتولدت الطفله صغيره جدا في جسمين وكانت سلسله حلوه تعليقها. اه صح. طب مين الرباب؟ عمي. اسلم؟ قالوا لا. كله صح. كله صح. طب اخر حاجه بقى ورينا كتفك كده لو سمحت. شمر كده ورينا كتفك من ورا هنا كده. فبصوا على الكتف لقوا خاتم النبوه لا اله الا الله محمد رسول الله. في بعد كده؟ تمام كده؟ طب نستأذن بقى. ايه؟ ربنا يسلمك. وخلع عضو ايه؟ ومشي. قال لا، طب ما انت اتاكدت اهو. ده فعلا لا اله الا الله. وهم ماشيين في السكه ياسر بيقول لابوه حيي بن اخطب. اهو هو هو ده النبي اللي هيطلع دلوقتي وصفاته اللي انت عارفها؟ قال نعم. قال أتعرفه وتثبته؟ متأكد؟ قال نعم. قال لقد هتقول لي نفس الصفات اللي هي بعض، هو ده النبي بعض عليه الصلاة والسلام. قال فما في نفسك منهم؟ طب لو معاك على ايه؟ بسرعة. قال عداوته ما بقيه، عداوته ما بقيه، ما دام هو ده النبي بجد يبقى عداوته ما بقيه، أعاديه ثم نحل. يهود يهود قال يهود، بص الواقع كمان دي هقولها بسرعة بقى عشان مش موضوعنا، بس ايه زي ما قلت لك عشان نتأكد ان انا بقول. يهود بنو قينقاع تجار ذهب وعندهم سور حوالين الديار بتاعتهم، دخلت اخت مسلمة مرتدية الملابس الإسلامية مرتدية النقاب، تبيع وتشتري، اشتري ذهب منه. الدنيا حرب، راودها اليهود على كشف وجهها. لإيه؟ بالإثارة. لبس النقاب عشان وحشة. ما هو كده دايما يتبسم عشان يلاقوا في ذاته اصلا. لا الله اعلم، يمكن يطلع راضي، يمكن تكون مش عارف ايه، ينفذها ينفذها علشان ايه؟ ها؟ تكشف عورته. امنت بالله. والله يكرم وسط اليهود، معلش ربنا سامحني يعني. انا بعتبر اليهود رجاله عن بعض المتمثلين اللي موجودين دلوقتي. والله اليهود بيقول لك انا يهودي وبحاربك ومش عايز مرابك تلبس نقاب ولا حجاب وعايز اكتب عورتك، انما اللي عمال يقول لك انا مسلم، انا ايماني في قلبي اكتر منك، بس ممنوع واحده تخش بالحجاب، ما تخشش بالحجاب، اللي عايز يتعلم يعدي عورته. يقول لك طيب نكمل. بنو قينقاع بنو قينقاع روضها اليهود على كشف وجهها، ما رضيتش وابد ابد وجهها وشها، يعني وليه وشك بس كده لا. فراح واحد يهودي مجرم خلاها اعلى وراح رابط طرف الثوب في اعلاها، شدكوا كده لورا، يعني شغله لما قامت انكشفت توبتها غصب عنها فصرخت. ايوه ازاي عرفها الباب؟ صرخت. اخ مسلم معدي شايف الموقف، راح جاي على اليهودي اللي عمله كده، وبعدين بقى شجعوه غنوه بقى ان كتبت عورة مسلمة. جدع جدع يا يهودي، جدع يا يهودي، ده اللي كتبت عورة مسلمة. امال اللي كتب عورة مسلمات محجبات يبقى ايه؟ جدع يا يهودي اللي كتبت عورة مسلمة. راح جاي المسلم قتل هذا اليهودي، تجمع اليهود وقتل المسلم. ايه يا شهيد؟ هو هيخلف هيموت؟ ده مات بالكرامه والشرف وشهيد، وهنا بيجيب 13 قرن الرحمة المهداة الأميرية. سبحان الله، شفت الفضل والفخر اللي بيجيب. ها؟ يبقى اليهود حاولوا يكشفوا عورة ايه؟ المسلم. طب حياته كل ورا مسلم يشدونها صحيحة بقى؟ مفتشين هنا كان مصلي الفجر على الحرام من دين صلي الفجر. طب وداخل الجهل للمدرسة تشد الطرحة ليه؟ بتاع الفجر انت. داخل المدرسة تشد الطرحة ليه من واحدة؟ تصدق والله العظيم بالضرب يخط ورا البنات. يجري ورا ايه يا بنت؟ انت يا بنت؟ كده يا بنت؟ لحسن يجي له مفتش يشوف الجهل طرحة، طب هي مضايقة؟ ست ممنوع. المدارس الابتدائي ممنوع، لا بإذن ولي الأمر ولا بإذن ولي الأمر، مفيش. ابتدائي لا، لا. إعدادي وثانوي بإذن ولي الأمر. إيه بإذن ولي الأمر؟ يعني المصيبة الكبيرة إن كلام ربنا بقى خاضع للعبد. موافق؟ اللي بيقوم بموافق على ربنا يرفع إيده، إن قالوا لا قال لا. ما هي المصيبة كده، المصيبة إن أصبح تنفيذ أوامر الله بإذن العبد. ده كفر بالله. ولذلك اللي بيقول لي طب يا اخوان انا مثلا حكت بقى وخلاص، يعني حكت لهم اقول لهم انا هوزع عليهم دي. لا اوعى اوعى تكتب كلمه زي دي، اكتب لهم ورقه وقول اذن الله. انت عايز اذن انا؟ انا مين انا؟ اذن الله اذن الله. بس انا عندي القرار 113 والقرار 208 وانا عندي الايه 59 سوره الاحزاب، والايه 31 سوره النور، والايه 26 سوره الاعراف. انت عندك قرار عدل وانا عندي كلام الله. ايه اللي بيطبق؟ استنى رايي انا؟ أإله مع الله؟ أنا إله مع الله وأنت كلام ربنا يطبق؟ انت بخيبه. ما هي دي البدايه. البدايه ان احنا بس عايزين ورق. ان ورق التخفرات دي اكتب ورق اقول ورق. لا مواجع على الحجاب كده. ممنوع دخول المسجد الا بموافقه ولي الامر. لا واحده واحده. لكن فين يا انا؟ لكن اصلي وريني الموافقه يا حبيبي. معاك موافقه؟ معاك؟ اتفضل. على الله دوبك هنا تاني. يجيب ولي امر تجديد الموافقه. خلصنا الصلاه وقفلنا الجوانب. ها؟ يلا رمضان بقى ان شاء الله في الشوارع. الوقت ده اللي عايز صايم. تعالى صايم انا؟ طلع الموافقه. معهوش موافقه؟ معهوش موافقه؟ فطروا. طب فين الموافقه؟ ها؟ إذا غدا تصيبه يا اخوان بدا الكارثه. فاليهود يعملوا ايه بقى؟ ده شغل اليهود. اليهود يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يقول لك احنا عايزين نعلي عواطف المسلمين. ها؟ تروح ازاي؟ احنا بنجيبها غصب عنهم ليه؟ ما نخليها بمزاجهم. احنا نسمع البنات الاول والنساء والرجاله. ايوه. في عندنا اربع فصول في السنه، صيف ربيع خريف شتاء. يبقى نعمل موضه. موضه الربيع، موضة الخريف، موضة الصيف، موضة الشتاء. أربع مرات في السنة. تعالوا نعروا من المرأة اللي احنا عايزينه. عايز تعمل ايه؟ نزلوا موضة. موضة. يبقى موضة الشتاء عشان الدنيا بس خليها فاتحة واحدة. كويس. نخش على الربيع اديها اثنين. على الصيف أربعة. اثنين من قدام واثنين من ورا. يلا. شرشبوا. احنا ورانا ايه؟ يلا. والنساء المقبولات في دماغهم يقولوا ايه؟ اللي الموضه السنه دي ايه؟ يلا يا جوزي يلا اشتري لي الموضه السنه دي عشان انا لازم البس على الموضه. تيجي تقول لها يا حاجه اليهودي، اليهود يخرب بيت اليهود يا اخويا. احنا مالنا مال اليهود؟ هات يا اخويا الموضه هات لي. ما هم اليهود يا حاج. لا يهود مين يا اخويا؟ اسكت انت بس ما تفهمش حاجه. هي الموضه السنه دي اربع فتحات وانا هفتح فتحات على جهنم وبيت المصير. يا حاج اللي عمل كده اليهود. يهود مين يا ابني اللي هو الله يخرب بيت؟ ما احنا مالنا ومالهم. يبقى مشينا ورا اليهود بمزاجنا. شفت الخبر؟ بمزاج. بص اليهود بقى. لازم نعلم المرأة الرياضة. الرياضة. هتقول لي كمان حرام؟ الرياضة للمرأة ايه؟ حلال حلال حلال. بس يا جماعة الله خير. دي واحدة بس. دي واحدة. أيوة دلوقتي بقى إن الرياضة حلال. حد يختلف على إن الرياضة حلال؟ في عنا فتوى أهو. مين بيقول الرياضة حلال؟ مين حرم الرياضة؟ هات اسمك. مفيش حد حرم الرياضة طيب. يلا. سباحة إن شاء الله. سباحة. إيه الثابت عندي؟ وأنت هتنزلي عامل السباحة بالحجاب؟ وأنت هتنزلي بالعباية؟ إيه؟ ممنوع نزول البحر. إيه اللي بيلبس البحر؟ اللي هو إيه اللي لبس البحر؟ المايوه. الله. يلا تلبس المايوه. تلبس المايوه والكاميرا متصورة ولا بتنط من فوق وكاميرا ثانية عاملة حمام السباحة من تحت. وجايبه جسمها كله والعورات كلها مكشوفه. كل العورات مكشوفه مجسمه. عليا اهو لكن تحت اسم الايه؟ الرياضه. الرياضه. طب السباحه تقول السباحه؟ طب بلاش سباحه يا ابني. اظن ما تقوليش بقى احنا اتفقنا في الرياضه بقى. جمباز. المراه تلعب جمباز. رياضه. انا استني وانت على الجمباز والكلاسه بتاع كده انما يفتح. لازم تلبسي ملابس جمباز. طب ما هي هي. وجايب الواحده عماله تنط في الهواء وتعمل كده وتتكلم كده. ايه ايه؟ ما دي عورات مكشوفه يا عم. على دي رياضه. ما ده في حاجه ثانيه بقى. الباليه. انتوا انتوا مالكم مال الباليه بقى؟ انتوا مشايخ وانتوا مسلمين مش كده؟ ده فن الباليه. ليكوا فيه؟ انت تعرف صين الباليه؟ يا ابني دي عشان تمشي على ضوافر رجلها. بتاخدها ست شهور تقريبا. ست شهور بس عشان تعرف تمشي على كوبا رجلها. طب وليه الغلب ده يا اخويا؟ ما تخليها تمشي عادي. ربنا خلي لها رجلين تمشي بيهم. ايه اللي ماشي على كوبا رجلها؟ مجنونه دي؟ لا لا لا دي علشان بعد كده تلبس ملابس مجسمه وتيجي مع واحد وهو ده الباليه البجعه. هو عماله كده فوق وهي تشيله تحت وهو يخش من هنا. ايه يعملوا ايه دول؟ ده فن يا ابني فن. انت ايه اللي فاهمك في الفن؟ انت ايه اللي فاهمك في الفن يا ابني؟ خليك المرتاحه اللي انت فيها ها وتسيب الفن. شفت المظاهر؟ يهود شغالين على كشف العورات بس تحت ايه؟ اسم الفن، اسم البالي، اسم متعرف الضباط، ولخبط الدنيا بقى يهود برضه مش موضوعنا بس بسرعه. قال يهود بنو قينقاع عمل ايه بقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما عمل معاهم معاهده؟ سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام اول ما جه المدينه المنوره لقى يهود بنو قينقاع، يهود بنو النضير، يهود بنو قريظه، فقال لهم ايه؟ خلينا بس دقيقه واحده. لا مين اللي كان موجود الاول؟ فلا نقول الحق بنو قينقاع بنو النضير وبنو قريظه. ومين اللي جاي عليهم؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه. يبقى هو جاه لقى اليهود موجودين. ايوه جميل. ها قال لهم بقول لكم ايه؟ نعمل معاهده مع بعض. المعاهده دي بنقولها ايه؟ ثلاث حاجات. قال لهم نمره واحد التعايش السلمي، نعيش مع بعض ايه؟ سلمي. اثنين عدم الاعتداء، ما نعتديش على بعض. ثلاثة الدفاع المشترك. تاني بقى من المعاهدة ايه؟ التعايش السلمي، عدم الاعتداء، ثلاثة الدفاع المشترك. الدفاع المشترك يعني لما حد يعتدي على المدينة تشتركوا معانا انتم احنا وانتم يا يهود ان احنا ندافع عن ايه؟ عن المدينة. يجي واحد يقول لك الله، طب ما انت قلت اهو ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل معاهدة مع اليهود بالدفاع المشترك والتعايش السلمي وعدم الاعتداء. نقول له لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جه من مكه على المدينه لقاهم قاعدين فعمل معاهم المعاهده. انما النهارده فلسطين كانوا اليهود طول عمرهم قاعدين في فلسطين، وجينا احنا لقيناهم قاعدين في فلسطين فعملنا معاهم معاهده. لا دول محتلين فلسطين. يبقى لما واحد يحتل ارضك وتعمل معاه معاهدة يبقى انت بتقره على اللي خده منك. مش معايا؟ انت بتاخد بالك؟ انت واخد بالك ازاي؟ يعني انت مثلا رايح تسكن في شقة جديدة، ها؟ لقيت العمارة دي كل اللي ساكنين فيها يهود. خفت انت طبعا، قلت احسن يعملوا حاجة، هما خايفين منك برضه. يقول لك يا ايهابي وهيعمل كذا ممكن يفجر العمارة، طب انت عشان وانا ساكن فيها. طب اقول لكم تعالوا اعملوا اتفاق مع بعض، يا يهود انتوا في حالكم احنا في حالنا. انتوا يوم السبت بتاعكم بتروحوا تعملوا كذا وانا يوم الجمعه بنصلي الجمعه بنتفق مع بعض. جميل كده؟ يعمل معاهده زي ما انت عايز، انت اللي جاي عليهم. انت معايا؟ لكن رجعت يوم لقيت اليهود واخدين سقفك. ويعني عندهم دم شويه سايبين لك ايه؟ حته كده ولا بتاع. تقول لي طب انا عايز اعمل معاكم معاهده. ها؟ انتوا بحالكم في اللي انتوا خدتوه، وانا بحالي في الحته اللي انتوا سايبينها لي. لان معنى كده انك انت اعترفت بيهم بايه؟ باللي خدوه. مش كده؟ يبقى نقول في الحاله الثانيه دي معاهده؟ لا ده استسلام. امال امتى اعمل معاهده؟ لما اطلعهم بره شقتي واخد شقتي اعمل بقى اقول يا اخوانا ما حدش ثاني مره يعتدي عليا وما حدش ياخد شقتي ثاني مره وانتوا بحالكم وانا بحالي. يبقى صح كده؟ معايا؟ ادي يهود بنو قينقاع. اثنين يهود بنو النضير، دول الكاهنين دول بتوع فلان بن اخر. كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام راح يدفع ديه. اثنين كان عارف معاهده بينهم، حلف بينه وبين القبيله بتاعتهم، وكان قتلهم سيدنا عمرو بن عمي الضمري وهو راجع من مذبحه يوم الربيع وبئر معونه اللي راح بحياته فريق من الصحابه. فهو رايح بيفاوضهم عشان يدفع الديه. راح المجرم فلان بن اخطب اوعد ان واحد يهودي اسمه عمرو ابن جحاش وقال له خد الصخرة دي اطلع ارميها من فوق على النبي اللي قاعد ده. سيدنا جبريل يوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم، راح قايم على النبي ورايح يحط الميه، وراح واخد الصحابة وطالع وجاب الجيش الاسلامي وراح محاصر بنو النضير. وعشان يرعبهم راح جاي على اردى نوع من انواع الشجر اللي هو النيلة وراح مولع فيه. الشجر ولع، منظر الشجر مولع يرهب. ما قطعتم من نيلة كلمة انا ده او تركتموها قائمة على رسولك باذن الله. فالمهم قالوا طب خلاص خلاص يا محمد نفوضك نفوضك بس نفوضك. ايه الموضوع؟ قال لهم ما دام قلت العدل وحاولتوا تفوتوني تطلعوا بره بره المدينه. قالوا طب خلاص ماشي. تروحوا فين؟ قالوا نروح خيبر. خيبر تقع في الشمال الشرقي من المدينه المنوره على ظهر 60 ميل. بشرط تطلعوا محملين على الجمال بس. طلعوا معاهم 600 جبل. محملين عليهم الدبان والشبابيك والعفش والهدوء كله كله ما خلوش حاجه. لدرجه ان في واحد منهم اسمه سلام بن ابي الحقيق ده المتوسطي اغنياء بنو النضير، بقول لك المتوسطي، تعرف اللي من متوسطي ده طالع مالي جلد ثور ذهب وفضه، ماليه ذهب، والصحابه طبعا واقفين صفين كده وهم طالعين، يوم جاي الصحابه بتصل لهم يعمل ايه؟ يروح مخبط على جلد الثور ده يدار اللي هو ايه؟ يشرحب يسمع يعني، وبعدين بيقول للصحابة ايه؟ هذا ما اعبدناه، اللي احنا حاطينه لكم في جلد الثور ده، لرفع الارض وقصدها، يعني لو نقول لكم يا مسلمون وان كنا تركنا في يثرب، هي المدينة المنورة، وان كنا تركنا في يثرب النهر ففي خيبر النهر، خيبر فيها فعلا مناطق شاسعة من النخيل، فيها منطقة بس اسمها الكتيبة، فيها حوالي 30,000 نخلة، يبقى ناويين برضه. أول الوفد ده ما طلع خيبر، عد معايا ربيع الأول، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثاني، رجب، شعبان، يطلع في شهر شعبان وفد من خيبر مكون من الخمسة دول، حيي بن أخطب، هوجة بن قيس الوالدي، سلام بن مسكم، كنانة بن أبي قطيف، وأبو عمرو الفاسق، دول خمسة طالعين يعملوا ايه؟ عشان تعرف اليهود والتآمر بتاعهم، راحهم على غطفان، غطفان دي عبارة عن عدة قبائل، غطفان دول قطاع طريق مرتبطة برمجية زي أمريكا كده دلوقتي، تعمل نظام عالمي موحد وتعمل نظام على حقوق الإنسان وعلى حس حقوق الإنسان بالفن، ايه حقوق الجدع ده مش عارف حقوق الإنسان، واحد منه حقوق الإنسان، يلا طب ما في الجزائر دخلوا الانتخابات ونجحوا، الجيش راح عمل الطلب ونجح الاخوات وراح واخد الحكم، ما دخلتش ليه امريكا؟ طب الوسطى والهرسى الصرف والكواد عمالين يدبحوا في المسلمين، تدبيع وتخطيط واغتصاب وطرد، فين امريكا؟ مش نكته، والله ما نكته اللي انا احكيها لك، في كلب في امريكا اسمه تاور، الكلب تاور، تاور ده عمل ايه؟ هبش ولد موته، فاخدوا تاور وقدموه للمحكمه، هو الله قاضي، قاضي وقاضي يمين وقاضي شمال ولجنه محلفين، وفي دفاع عن تاور، الدفاع عرض وجهه نظره، وكان يقدر يتكلم فكل ما يتهوى كان يعرف يقول انا عارف انت عايز تقول ايه، فبيبلغ المحكمه. المهم بعد دفاع، والدفاع ابدى كل الدفوع على انه يخفف الحكم على ثور، لان هما كانوا تقصد معلش، لكن القاضي حكم بالاعدام، القاضي قال الكلب ده لازم ايه؟ يعدم، فقامت امريكا، ولا ما قعدتش لغايه قال ازاي الكلب يعدم؟ ولجنه الدفوع والدفاع عن الحيوانات ومنظمه مش عارف مين بتقول ازاي الكلب ثور حبيبي ثور هيموت ازاي يا ناس؟ يعيش ازاي من غير ثور لما يعدموه؟ يرضي مين ده؟ فناخدوا تخفيف الحكم. بص بقى الموضوع ايه؟ اتاري ثور جنسيته انجليزي. يعني هو معاه جنسيه انجليزي بس هو عايش فين؟ في امريكا. والله دي مش نكته. انجلترا قامت دفاعا عن ثور. ليه؟ لانه بيحمل الجنسيه الامريكيه الا الانجليزيه. كل الهيطه اللي انا بحكي لك دي علشان ايه؟ كلب. كلب. دور ولا دور؟ كلب. اوائل الشعر يقول لك هو الكلب وابن الكلب والكلب جدهما ولا خير في كلب تولد من كلب. يعني عملنا كلها ايه؟ ويبقى قالوا عايزين يجيبوا عندنا كتير. التوالي عرفانين منه. شوف حقوق الحيوان، ده كلب، حقوق الحيوان والدفاع، ده حتى لما حكموا على الكلب ورجعوه للسجن، ما هو سجنين الكلب السجن، شددوا الحراسه، حراسه مشدده، عشان حد يطلع في دماغه يجيب طيارات ولا حاجه يقول ايه؟ الله، كل ده عشان ايه؟ والمسلمون الذين يقتلون في البوسنة والهرسك وفي فلسطين وتشمين وغرنا، فين دول؟ فين دول؟ عشان بس رأيك ان احنا بنتبعت علينا. اما النظام العالمي الجديد حقوق الانسان التدخل لأجل التدخل كرامة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربك سبحانه وتعالى بيكشفهم وبيكتب فاتورهم كل يوم، وربنا يرضاهم الدنيا والآخرة يا رب. ولسه والله طلع وفد مكون من الخمسة دول على غطفان. غطفان دي عبارة عن قبائل، مجموعة قبائل أسلم أجدع أثر تجارة. واتفقوا معاهم انهم يطلعوا بست تلاف بقيادة عيينة بن حكم الحجاز، وسابوهم وطلعوا. طبعا مقابل ايه ده؟ مقابل استمرار خيبر لمدة سنة. طيب وطلعوا على فين؟ على قريش. تطلع يا قريش باربعة تلاف؟ قالت اه. بقيادة حول تلاف بحرب؟ اه. ست تلاف اربعة تلاف كم؟ عشر تلاف. وهم يهود بنو النضير بألف؟ يبقى احباط الحل. فكانت غزوة الاحزاب اللي هي غزوة الخندق. إذ جاءوكم من فوقكم أو حضرة القلب ومن أسفل منكم السلام. هذه أسفل منكم دول مين دول؟ يهود بنو قريظة. دول آخر يهود كانوا موجودين بقى، وعهد أهو حلوين. ها وأنا بقول دفاع مشترك، يعني لما حد يجي معانا تخش معانا يا يهود. تعالى اتفرج بقى، خالوا العهد في أحرج اللحظات. أحرج اللحظات خالوا العهد مع سيدنا النبي عليه السلام، وبعثوا منهم يهود عند حصن التارع اللي كان حاضر فيه سيدنا عليه السلام للنساء في الجنوب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولذلك لما كانت غزوة الأحزاب بالنصر كده النبي عليه السلام عمل ايه؟ صحابه يقلعوا الهدوم بتاعتهم، هدوم القتال، عايزين يريحوا عليهم بقى، هتنزل الدم من عدم النور. ما صحيح سيدنا عليه السلام حفر خندق؟ اه. كان طوله 2000 متر والعمق 3.5 والعرض 4.5، لكن ال 2000 متر دول 2 كيلو عايزين ايه؟ عايزين حراسه، لان ممكن الحراسه الامس يردموا متر مربع ويخشوا منه. فكل ما يتحركوا في حته الصحابه وراهم فمفيش نور. واول ما ضربوا 60 داهيه حديث البخاري، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيرجع هناك الحرب، سيدنا جبريل ينزل عليه، يا محمد خلعت الثياب؟ قال له اه احنا مرتاح. قال انا لم نخلع الثياب بعد لما لك لبس لبس القتال. يلا الى ها هنا. واشار لفين؟ لبني قريظه. فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحصار في غزوه كبيره جدا اسمها بني قريظه. المهم فين وفين نزلوا على راي ان هم يحكم فيهم سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، كان عنده 40 سنه وكان حليف ليه وكان اصيب في غزوه الاحزاب واستشهد بعد الفتره ده على طول حتى جابوه على مقاله وقام ترضى امرأة بحكمي؟ قالوا اه. ما نفسه من سيدنا النبي كده. فعمل نفسه بنص ناحية هناك، قالوا ها هنا واللي هنا. فسيدنا عليه السلام قال له اه رضينا بحكم سيدنا سعد. قال حكمي؟ اه. يقتلوا. يا سعد يا سعد يقتلوا. شو بترضى بحكمي؟ اه. قتل يا رسول الله. والله ينفع بعمل نفسه. قال حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. يلا. خلص. اقرا بنص الارض هات دبح دبح دبح دبح لغايه ما النيل دخل على السله ليه؟ يعمل يعني مشاعر ولع مشاعر دبح 800 سنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود بنو قريظه. وقالوا مش ناسيين، هم مش ناسيين. وبعد كده راح طالع كده كده عشر سنه السبعه بعد ما عمل صلح الحديبيه يوم واحد يوم الاثنين واحد يوم الخامس سنه السته وخلاص انتهينا في 10 سنوات هدنه بيننا وبين قريش. هوب على طول في شهر محرم سنه السبعه فتح خيبر. كان ساعه عباره عن حصون ما شاء الله، حصن ناعم وصعب بن معاذ والزبير وابي والنظار والقموس والسلالم والرفيح. عندك منطقه النطاق منطقه الشرق، منطقه النطاق حصن ناعم وصعب بن معاذ والزبير والشرق ابي والنظار، وبعدين بقى القسم الثاني القموس والسلالم والرفيح وفجاه خزيماء ووادي القرى. ما شاء الله مش ناسيين اليهود، مش ناسيين. ولذلك في حرب الخليج اللي فاتت دي كان واحد اسمه دين رودير. دين رودير ده حكام من حكامات اليهود. كان بقى امريكا بدات تخش عشان يعني تدافع عن السعوديه وتدافع عن الحرم ومش عارف ايه ضد صدام المجرم. فقالوا طب انت عارف جيش امريكا فيه بلاء وفيه يهود وفيه مسيحيين. فكان عدد اليهود ايامها لسه ما زادش كان 5000. فقالوا لا بس احنا يهود وجينا هنا عايزين ايه؟ عايزين حكام يعني شيخ زي عندنا كده يولي لنا الدين. فجابوا لهم بن روبير ده. الولد بن روبير ده كان شاب صغير في الثلاثينات وهو نازل من الطياره وبيحط رجله في السعوديه بص راح قايل ايه؟ قال هذه اول مره تقف قدماي، قدماي يعني انا يهودي، هذه الارض منذ محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك اخوانكم في فلسطين لما بيهتفوا بالشعار بتاعهم يقولوا ايه؟ يقولوا خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود ان شاء الله باذن الله. لان المقرون بخيبر لان كان اخر وجود لليهود في الجزيرة العربية خيبر دي. كان اخر وجود ليهم في المدينة المنورة بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظة. اخر وجود بقى في الجزيرة العربية كلها كان في خيبر. ده تاريخهم اللي لاقي بالمثل في 60 مينا. تعالى بقى نتحول لك من بعيد. هم عملوا ايه بقى بعد خيبر دي؟ مرضوش يعيشوا متجمعين. ليه؟ خلي بالك من الحته دي. ليه اليهود مش عايزين يعيشوا متجمعين؟ يا الله. بيقولوا ان احنا يهود. خلي بالك من الكلام. يهود very high standard. يعني حاجه عاليه قوي قوي قوي. يعني احنا الجنس الثاني يعني ايه؟ يعني احنا اسياد الشعوب. احنا الاسياد ولا دون اليهود يبقوا خدم لليهود. اليهود بيقولوا اقروا التلمود تعرفوا الكلام ده ان احنا مخلوقين من نطفه ادم اللي هم اليهود. وانا وانت مخلوقين من نطفه خطام. انا احنا حصنك. او ما عندهم كده. يعني لا قيمة تماما. والقرآن صدعهم. سورة آل عمران. اسمع ما ربنا بيقول ايه؟ من أهل الكتاب ومن إن تأمنه بالقنطار يؤديه إليك، عارفين كده صح؟ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ما يدولكش. إلا ما دمت عليه قائما، يعني تفضل فوق دماغه تقول هات اللي عليه، هات اللي عليه يا يهودي، هات هنا مش حكيمة، يا ها يفضل إيه تفضل تزن عليك لغاية ما إيه؟ ما يدينا. قال لا، طب استنى. وبيعملوا كده ليه؟ شوف ربك رحيم بقى. ومنهم من انت منه بجنان لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. ذلك بيعملوا كده. ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. يعني انا وانت اسمنا امميون شعوب درجه ثالثه خدم حبيب ملناش قيمه. فاليهود يتكلموا علينا احنا يقولوا ايه؟ هم يهود وانت اممي. فلو موتك مفيش مشكله. يسرق منك ما تسرقك. لانك انت ايه؟ امميون. ليس علينا في الاميين سبيل. مفيش بقى، مفيش عيب يعني. ولذلك عندهم لو واحد مننا بنت اسرائيليه واحده يهوديه. لو واحد من المسلمين او غير المسلمين يعني واحد عادي مش يهودي وزنى مع واحدة يهودية لا مش زنا ده لا مش زنا ده زنا كل اي حاجة تانية انما الزنا يهودي مع يهودية عندهم ولذلك لما حد ينشروا الايدز في مصر عملوا ايه؟ جابوا البنات العاهرات اليهوديات وبقوا يلبسوهم مايوهات من سبعتين وقطعة واحدة وحاجة مخزية وينزلوهم في العتله وعين مش عارف ايه في جنوب سيناء وفي البتاع ده اهو الشباب هناك يروح والعياذ بالله يتنجم وتروح تجيب الورقه وتقول له مرحبا بك معنا في نادي الايد. يقوم الصبح يلاقي الورقه يعني خلاص اخذت الايد. طب وده مش زنا ده؟ لان ده مش يهودي. ده مش يهودي. ليس علينا في الاميين سبيل. عشان كده بيستبيحوا معانا كل حاجه. كل حاجه. يجيبوا لنا هنا الايد ويجيبوا الدولارات المزيفه جايه من اليهود. الايد الدولارات المزيفه الهروين الماكس فورس الحشيش النوار. ليه؟ ليس علينا في الاميين سبيل. مع ان تعالوا كده احنا كمسلمين شوف اخواتكم في البوسنة والهرسك الصرف والسواد بيكسروا في المساجد وكم الف مسجد دغدغوه. تعرفوا من الكنائس حتى الان في البوسنه والهرسك مفيش مسلم مد ايده على كنيسه لان احنا عندنا خلق. لا انت بتكسر المساجد انت دينك كده انت مؤمن زي ايه؟ لان انا لا مش الغايه تغير الوسيله. لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا القتل. لكن انا اوديلهم هروين انا تاجر بالمخدرات وادها لهم؟ لا، انا واجهه في معركه. ايوه، شرف الرجوله، شرف القتال. شفت الاسلام بقى؟ شفت عظمه الاسلام وعظمه المسلم؟ ها، لكن شوف برضه ليس علينا في الامينه كده. عشان كده يقولوا ايه؟ يقولوا احنا عاشوا مع البلاد يعني دون ان يكون لهم كيان واحد. عاشوا يهود، انجلترا، فرنسا، امريكا، كل بلد فيها شوية يهود، لغاية ما نيجي 1897 في سويسرا، مؤتمر نوبل في سويسرا. ده المؤتمر ده حضره اليهود العالمي، الصهيوني العالمي، سويدر هيرتزل، حسب ما انا رسول فيه. قعد في 1897 وقرر الناس. قال كفاية بقى نفضلوا عايشين في البلاد كده متفرقين، لا، احنا عايزين نجمع اليهود ويبقى ليهم كيان، ليهم وطن. طيب هيتجمعوا فين؟ هو في حته في الارض فاضيه هيروحوا ياخدوها؟ البلاد مقامه وكل الناس مقامه. قال اه لا، الحته بتاعتنا احنا الارض المقدسه اللي فيها هيكل سليمان، وهيكل سليمان تحت المسجد الاقصى. شوف بقى الغلابه. طب ما تخلي هيكل سليمان في اي حته، ما تحل بعيد يا عم عننا، وانت في الغلابه بتاعي لما تيجي تحت المسجد الاقصى. طب وليه الغلابه دي؟ اه الحمد لله انه غلب. ليه؟ لو اليهود يكونوا في حته ثانيه بعيده وقعدوا فيهم فيها، ها؟ والله احنا خلاص بقى في حالهم، احنا في حالنا مثلا، هو اللي يعتدي علينا نعتدي عليه كده. انما لما جم ياخدوا المسجد الاقصى، الله، ده انت خدت ارض وسط اسلاميه معايا؟ في ثلاث بلاد وسط اسلامي، ما حدش يقول دول بتوعي، مكه والمدينه والقدس. مكه فيها الكعبه، المدينه المسجد النبوي وقبر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، والقدس المسجد الاقصى. دي اسمها وسط لله. وسط زي مثلا ما تيجي المصحف بتاع المسجد ده، بتاع مين المصحف ده؟ ناس تحت البتاع حد، بس ما حد روح بيه، تقعد تقرا بيه هنا وتسيبه هنا. ده وسط لله. اهم الثلاث اماكن دول وسط لله. فاليهود راحوا مغلسين وجايين واخدين ايه؟ فحكوا لنا على مناخيرنا بقى، جت المسجد الاقصى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اوعى، عايزين المسجد الاقصى بس، عرض ده. ومش هنسيب المسجد الاقصى ان شاء الله. بس يبقى ربنا ورثهم. وعشان كده قال في اخر سوره، في سوره الاسراء، فاذا جاء وعد الاخره، اللي هو الوعد الثاني يعني، جئنا بكم لفيفا، يعني جبناكم يا يهود من كل مكان. والهجره حصلت وتمت، واليهود الان موجودين في فلسطين. يعني الحمد لله، الحمد لله عليه، موجودين ومتجمعين في فلسطين. جئنا بكم لفيفا. سيدي الهرزل حط عينه على القدس وقال سيقام وطن قومي من فلسطين، من اليهود في فلسطين. أينما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني. وزير خارجية بريطانيا سنة 1917 طلع وعد اسمه وعد بلفور، وقال سيقام وطن اليهود، خلاص على قدر اليهود فلسطين، ما تقولش بيت المجرم، ما تقولش العزلة بتاعته. وعطى وعد بلفور سنة 1917. سنة 1927 انشئت حاجه اسمها الوكاله اليهوديه لاعمال النابئين اليهود. ما هو الناس بتخطط ده، ما دام بتقول حاجه في فلسطين، طب مين اللي هيهاجم؟ ها؟ يبقى اولا بقى عايزين نعرف يا يهود على مستوى العالم، كل واحد يديني اسمه ويديني الشهاده بتاعته ويديني جنسيته علشان ننقله فين؟ على فلسطين. يبقى انشئت الوكاله اليهوديه لاعمال النابئين اليهود في فلسطين سنة 1927. طبعا سنة 1931 و33 لغاية 36 وقيمة الثورة، الثورة العربية الحمد لله بقيادة الشيخ عز الدين القتان والشيخ عبد القادر القسيمي، مشايخ وعمل هم اللي قادوا الثورة الحمد لله. واستشهد الشيخ عز الدين القتان وقادت الثورة العربية وقال لا، مش هيكون اليهود وطن وكذا وكذا وكذا. 1937 صدر من الامم المختلفة اللي اسمها الامم المتحدة التي لا تتحد الا على المسلمين، صدر مشروع تحسين اسمه مشروع قسم فيها ايه؟ والله احنا بنفكر يعني نشروع يعني عايزين هو ثم تزعلوش يا مسلمون هنقسم فلسطين نصين نص للعرب ونص لليهود ده اسمه ايه مشروع التقسيم 1947 بعد مشروع التقسيم بعشر سنين صدر من الامم المختلفه قرار التقسيم قرار قررت الامم المتحده تقسيم فلسطين زي دلوقتي كده بعد سنتين ونص من قتل المسلمين في البوسنه والهرسك اصدرت الامم المختلفه قرار بتخفيف العقوبات على السرقه تخفيف ولا تجديد لا تخفيف تخفيف تخفف على السرقه اللي بيقتلوا المسلمين وتقول لي قرارات قرارات ايه قرارات ايه بتاع مين انا عايز اجابه واللي خلق عايزين تبالغ ده في حاجه اسمها قرارات ولا امم ولا بتاع قرار الكلام ده نظام عالمي موحد على بلطجه بلطجه واد بلطجه كده حاطط لي كابوله وعامل نفسه بتاع ده فاكر اكرام رعاه البقر كنا ما كناش زمان دي ايام الهجر دي اللي كان حاطط التوانجه بتاعته راميها من ورا راح تحلها من قدام يجيب روحين يعني دي خلص على اثنين روح اثنين روح ماتوا وخلت دي روح بس خلاص واذا روح حاطط تاني يا ولد ايه ده يا ولد ها بلطجه قرطنة أو الله العظيم قرطنة هذا اللي احنا فيه صدر قرار من الأمم المختلفة بتقسيم فلسطين جزء للعرب وجزء لليهود سنة 1948 أعلن عن قيام دولة إسرائيل الصغرى الصغرى يعني إيه؟ يعني محيطة فلسطين سنة 1948 يعني فعلا زي ما قال سيدي هرزل بعد 50 سنة تقام إسرائيل الصغرى ويقولوا وبعد 50 سنة من إسرائيل الصغرى إسرائيل الكبرى سنة 56 كان الاعتداء الثلاثي على مصر سنة 56 يعني شوف قبل سنة 48 شوف 56 تشترك فرنسا وانجلترا واسرائيل اللي تعتدي على ايه؟ على مصر المسلمة النهارده بنجيبه في كتب التاريخ في كتب التاريخ والله كده كده الاعتداء الثنائي يعني كان على مصر كان من انجلترا وفرنسا بس يبقى الاعتداء الثلاثي كان من انجلترا وفرنسا هما ثلاثه من انجلترا وفرنسا افهمها انت بقى هفهم من هنا هفهم من هنا هما ثلاثة بس هما انجلترا وفرنسا صعبان عليهم يقولوا اليهود مش عايزين يقولوا اليهود لا مش عايزين يقولوا اليهود حسب الله ونعم الوكيل تعرف زي ايه؟ بص للكتب الدراسية عشان تعرف ان الحرب للاسلام مش الحرب للتطرف من هذا الاسلام طب هات طبعة 93 بتاعت الكتب وبص طبعة 94 نفس الصور نفس الكلام طبعا 93 لابسين طرح 94 شعرهم عريان نفس الصور يا ريت الاخوه كانوا على واحد الناس تاخد بالها ارسوها اكيد مش حق نفس الصور جايبين واحده ست لابسه طرحه وبنتها الصغيره لابسه طرحه يقول وكان عمر بن الخطاب يتحدث الرعيه فوجد بائعه اللبن فاكر قصه بائعه اللبن تقول لذاتها كذا كذا كذا كذا هي نفس الصوره طبعه 94 تحدث عمر بن الخطاب الرعيه ووجد امراه تقول لذاتها والمراه شعرها باين والبنت شعرها عيال شفت عيال كده في عمر كان واحده شعرها عيال هم كانوا هناك وشافوا وتعجبوا حتى منهم هم كانوا وجابوا الصور دي من امتى يسمعوا ونفس الصفحه تحت استقبل مش عارف الحاج مين فلان وفلان وقعد مش عارف ايه والصوره الثانيه شعرهم اريان يعني حرب واضحه تماما اهي طب مدرسه اسمها مدرسه الفاروق الاسلاميه الايه؟ الاسلاميه يصدر قرار ايه؟ تشطب كلمه الاسلاميه يبقى اسمها مدرسه الفاروق بل طب الاسلاميه لا طب مدرسة الطلائع الإسلامية بس مدرسة الطلائع بل طب وليه ما هي كده؟ مش عايزين حاجة اسمها الإسلام حدث ما دين ما سنة. عشان كده دي سنة. وانت ربنا عوالينا والله. لان ده حرب لله دي. دي حرب لله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت 1956 لاعتماء الثلاثي على ملك وطارق في يهود. رهيب. 1957 انشئ اول ميناء على خليج العقبه اللي هو ميناء الى تشوفه انت بتكلم الطريق البلد الحرقه اللي منور رغم ذهبه للنور ده ميناء الى على خليج العقبه. فكان اول منفذ لليهود على خليج العقبه سنه 1900 ده 57 67 كانت الخيبه كبيره الهزيمه اللي تمناها احنا مكه واحتلت اليهود اللبنان بتاعت كوريا والضفه الغربيه في الاردن وسينا في مصر وكانت مصيبه كبيره جدا جدا ثلاثة عشر الحمد لله ما طولتش بفضل الله 73 ربنا اكرمنا وانتصرنا على اليهود واحنا لما نعتقد انتصرنا على اليهود مش بالرقص والضبط وهشك هشك بتقول لا بالقران وبالذكر والتسبيح لله عز وجل انتصرنا 73 ونصرنا الله عز وجل بعد ما كانوا بيقولوا على اليهود الزيت الذي لا يقهر اي لا يهزم هزمناهم الحمد لله كنت انا في الجيش بس كنت لسه داخل ضابط احتياط بس الحمد لله 87 قامت انتصار بفضل الله بص اليهود عملوا ايه بقى؟ سوره القصص ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيلا يلا يا عم اقطع حب اوعى تفتكر ان اليهود هيخشوا ويحتلوا مصر السلاح لا لا هيدخلوا ويحتلوا مصر بالسفاري. اقرا بروتوكولات حكماء صهيون اقراها يقول لك اليهود كاد وزانيه يعني خمره ونساء تؤثر في الناس اكثر من 60 منبع. وانا اضربك ليه موتك ليه؟ ما خليك حي زي ما انت عايز بس افسدك افسدك وبوظك وبوظ اخلاقك للمرأة نوار سحاب زنا اللي عايزه تتنيل تتنيل اللي عايز يتنيل يقتل اللي عايز ان ان ان ان ان وكان بيتقال لك احنا هناخد منه لنتناسب مع كذا وكذا. اقرا الصفحات الاخيره انشاء لجنه من الامم من مجلس الامن لمتابعه تنفيذ القرارات يعني القرارات واولها بيعدوه اهو رفع سن الزواج رفع سن الزواج معروض اه هيتعرف واحد عارف هيطبقوه هيعملوه يعني لما يرفع سن الزواج 21 سنه للجد مثلا طب انا بنت عندها 13 سنه مثلا وبلغت ما شاء الله عليها ومستعده للزواج اروح اجوزها يجي المأذون يقول لي ما اقدرش لا يجوز قانونا ان انا نفس الشرع صح كده؟ لا يجوز قانونا ان انا اعتذر لك على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مرتبه كده كده لان القانون بيمنع القانون بيمنع حفظنا الله ولا اله الا الله. طب الحل ايه؟ الحل عشان ننهي بقى احنا طولنا عليكم الحل ان احنا بس نبقوا فاهمين القضيه ماشيه ازاي. نمره واحد الفهم الفهم انا ابقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. اوعى تقول لي مؤتمر علشان نزيل الخلافات ونزيل الكراهيه في النفوس. عمر ما هزيل الكراهيه في قلب من اليهود لان ربنا اللي كرهني فيه. الاحتلال اللي جاي لنا احتلال اقتصادي السوق الشرق اوسطيه بتتعمل وهنخش اليهود وهيبوظوا بلدنا بسياسه اسمها سياسه الاغراق. ايه الاغراق ده؟ اخوانا اللي بيدرسوا اقتصاد اخوانا بتوع الاقتصاد سياسه الاغراق يعني انا مثلا مسلم مصري مصر هنا وفاتح مصنع بيصنع الكوبايات مشغل كام عامل عندي والعمال دول متجوزين وفاتحين بيوت وبيصرفوا منه عليها يعني معايا. انا بجيب من الكوبايه انت عارف ايه انت عارف ايه ده بتكلفني 50 قرش بكتب فيها 10000 بجيب الكوبايه بكام؟ ب 60 قرش وكوبايه حلوه وجميله وانا شغال وبكتب والفلوس رايحه للاسلام وللمسلمين وبيوت مسلمه مفتوحه. هيخشوا اليهود. هيعمل ايه؟ هيعمل مصنع للازاز بالازاز البنون اللي هو احسن من اللي انا بعمله. وهيبيع الكوبايه ب 30 قرش. ياه ده هيخسر فيها خسران فيها ب 40 قرش. خسران؟ كما بقول ده حتى بعيد. لا انا هخسر فيها 40 قرش. ليه؟ عشان مصنع وجدي هيقف. ما هو الناس هتيجي تشتري بكام الازاز بتاع وجدي ده؟ 60؟ لا ده اللي احلى منه ب 30 نص. هات من ابو 30، هات من ابو 30، هات من ابو 30. اتخرب بيت وجدي والقبل مطلع. واللي بيشتغلوا عندي هقول لهم ايه؟ بالسلام. تمام؟ ها؟ وقف المصنع؟ باعه؟ شطط؟ سلف؟ ده احنا نبيع بكام؟ 30 لا ب 50. اشتري ب 50 لا ب 70. بعد كده بجنيه بس بعد كام سنة؟ بعد كام سنة؟ يبقى الخسارة اللي خسرتها انا 40 اعوض اضعافها. بس انت قدام ومعايا فلوس تسمع كده. بعتبر ان الفلوس دي هستثمرها على المدى البعيد. لا زيادة الاغراق. ان انا اغرق السوق عشان امول الاتجاهات التانية وبعدين اطلع انا كيهودي كاسرائيلي. طبعا انا وانت فاهمين هنقول انا هشتري الكوبايه بتاعت اخويا وجدي ان شاء الله عملها ب 70 قرش ان شاء الله بتتكسر ولا ما ينفعش غير المسلم وكذا وكذا. لكن عامة الناس ايه اشتري ده اشتري واشتري ان شاء الله حليب ولا برميل انا مالي يا عم احنا عايزين حاجه رخيصه وخلاص. ده السوق ميت ونايم ومنيل ب 60. شفت انت فاحنا عايزين نوعي الناس. كلموا الناس وخليكم فايقين وخليكم صاحيين للمؤامرات اللي بتحال. خليكم فايقين للمؤامرات اللي بتحال. انا عايز اطمنكم بس مش عايز اطمنكم قوي عشان ما تناموش. الله واحده هو الله. الكون كله ملك الله. حد يقدر يعمل حاجه في ملك الله الا باذن الله؟ ها؟ الله يقول عز وجل سوره الامثال: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراحي تعالى فاقتل. ان المرقد شجر من انواع اليهود يزرع ببيت المقدس من دول. اليهود هيتداروا وراه. وحاليا زرعوا اكثر من 2 مليون شجره. كان معايا واحد في فلسطين لسه راجع. فلسطيني كان من اسرائيل ولسه راجع فلسطين المحتله. بيقول لي: والله يا اخواني قدام البيوت هناك عند اليهود قدام بيته اللي ساكن فيه زارع شجر الغرقد. كل يهودي هم متوقعين اللحظه. اصل كده اخويا دوام الحال من المحال. الله يقول في سوره الاحزاب: كل يوم هو في شان. وقال سوره ال عمران: وتلك الايام نداولها بين الناس. وقال في سوره البقره: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. انت بتكون دلوقتي احنا قاعدين ومكتوب على نفسنا ومتنايين على عينينا ومش كل شويه يمسكونا ومش جبت سيره اليهود يا علا. انت مالك ومال اليهود يا علا. مش هتستمر الحال على كده. مش ممكن. زي المسلمون. المسلمون نائمون. ايوه يا جماعه المسلمون نائمون. لكن اللي نايم هيفضل نايم؟ ما بيصحى. النايم بيصحى. فجواب الحل من المحال. اقول قولي هذا.